هانت علينا المصطلحات الشرعية. ولذلك يعني مساكين من لا يحبون لغتنا، ومن لا يتذوقون بلاغتنا، ومن لا يتفهمون مدلولات ألفاظنا العربية، يعني مش هم يريدون لغة الشارع هكذا. لا، هو من يجب ترتقي لغة الشارع إلى لغة العرب، ومن يجب أن نرقي الناس وأن نكلم الناس. الناس يقول لك إيه؟ لا لا لا، أنا أتكلم مع الناس بلهجة عامية عشان الناس تفهم كده. لا، الناس على استعداد للتعلم والاستعداد للترقي، وانت كما كما كما انت ترفع الناس الى الى المستوى، الناس عندها استعداد للتعلم ما شاء الله. العربي هو اذكى خلق الله، والمراه العربيه وان كانت امي اذكى خلق الله، وكلما ازداد ايمانهم كلما ازداد ذكاؤهم، فان المؤمن كيس فطن، قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها، وقد خاب من زكاها ولو كان عالم ذره. سبحان الله، لانه خيب خيبان لانه لم يوظف كمان الحب اللي هو عباره عن ايه، يقول لك حبه القلب اللي هو اللباب اللب، لما تعمل ده كله على محبه المحبه الصادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، تجد ان كل ما جاء لك ذكر رسول الله تصلي عليه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. نعم. رغم انف عبد رغم انف عبد رغم انف عبد، ها ايه يا رسول الله ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وادخل البخلاء من ذكر اسم النبي سبحان الله ولم يصلي عليه، رغم انف التصق بالتراب والعياذ بالهلاك بالهلك، يعني هلك هلك سبحان الله. واحد يسمع عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، ادي الصفاء والبياض، وبعدين العلو والارتفاع حبيبنا من الاعلى، والثبات واللزوم والثبات واللزوم سبحان الله العظيم، وداخل القلب سغاف القلب في السويداء في السويداء سبحان الله. ولذلك قالوا في حب طبيعي او غريزي، اللي هو حب الاب لابنه، حب الابن لابيه، المحبه اللي هي الطبيعيه سبحان الله، دي تجد حتى في فطرة. عالم في عالم الحيوان، حتى في عالم الحيوان، يعني يقول لك فلان ضرب امه، انا من وجهه نظر الضعيفه البسيطه اقول فطره لا ترتفع يد الاب لضرب الام ولا لإيذاء الأب، لا ترتفع فطرته سبحان الله. طب اللي حصل ايه؟ انا اشك هذا الرجل الذي يعني ابو الولد طلق زوجته مرارا وما كلف نفسه ان يذهب الى مفتي او عالم ليحكم له ويقول هل هذا الطلاق يقع ام لا يقع، وانما ذهب الى مقيم شعائر في الزاويه المجاوره اللي تحت العماره اقرب واسهل، ولكن اذن الشيخ انا كنت في حاله غضب شديد وطلقت زوجتي، يقول يعني كنت مش عارف اسمك، يقول له ايوه خلاص ادفع بس 20 درهم ولا 30 درهم للمساكين وخلاص، عيب ما تعملش كده تاني، وقد يكون الطلاق واقعا. سلم يا رب. فيعيش الرجل زينة. فيعيش الرجل مع فياتي هذا الولد من هذا الزواج، هو زواج زوج وزوجه بس الطلاق تام، يطلع الولد يمد يده على ابيه ويمد يده على امه، فلا بد من مراجعه الحسابات فطرة. لا لا، اما بشكل طبيعي صعب لا يتصورها، لا لا لا، ولا قلب ولا عقل ولا سبحان الله العظيم. ففي حب طبيعي، حب سبحان الله، وفي محبة خاصة. المحبة الخاصة دي يتذوقها اهل المحبة، دي محبة الله ورسوله اللي هم اهل القلوب، يقولوا من ذاق عرف. صحيح. ومن يعني عرف اختلف، ومن عرف اختلف، لا ومن حرم من حرم، ما بقول ان نسال لا نحرم، نسال يا لا رب يا رب، لان اللي بيحوم حول بحار المحبه الالهيه ويترقى فيها، نعم، انسان دخل في البحر السليم ليصل الى البر الاسلم. حلو هذا المصطلح. جميل. فانت لما تصل الى بر السلامه محاط انت بالحب، وبعدين قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه ولكن العجب في يحبهم. صحيح، ويحبهم ويحبونه، العجب مش يحبونه ما يحبونه، ما لازم احب انا مسكين انا فقير. وقال ابن عطاء ليس العجب في فقير يتودد ولكن الاعجب في غني يتحبب. سبحان الله. لا يعني في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، يعني العظيم لما يتحبب ده عمرها عجيب، لكن الفقير لما يتودد امره طبيعي، ما لازم انا محتاج، انا محتاج. صحيح. تخيل انت عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، تحبه لانه هو اللي جاب لك هدايه الله سبحانه وتعالى. بالله علينا، انا قبل محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك حب من الله عز وجل يقول انا احب فلان لله في لله؟ حلو. هكذا. هل هذا الحب موجود؟ هذا الحب قدري وهو امر الهي كن فيكون كخلق السماوات والارض. الحب بالامر، الحب بالامر، بالامر. وهذا هو الحب الذي حب البعير اذا برك وثبت ولم يتحرك. كيف نود الشرح؟ ان الله اذا احب عبدا، حديث هذا، حديث هذا، حديث. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، وده من رئيس الملائكه. نعم. وشغلته ايه؟ امين وحي السماء. نعم. شغلته تبليغ الايه؟ الرساله للرتبات فقط. لكن في مساله المحبه دي ينادى، ينادى يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه بالامر. ما اصل كلمه كن كلمه من الله سبحانه وتعالى تكوينيه وتشريعيه. يعني تكوينيه كن، كوني سماء وارض، وكن فلان ابن فلان كان فلان ابن فلان، وتشريعيه افعل ولا تفعل. خلاص. يبقى الكلمه نوعين من الله سبحانه وتعالى. خلاص. نعم. طيب كون التكوينيه كخلق السماوات والارض وتسيير الاقدار تصير محبه الله، محبه جبريل رئيس الملائكه لعبده فلان، لعبد الله فلان. نعم. هذا امر الهي وجب التنفيذ، فوضعت في قلب جبريل محبه هذا العبد فاصبح محبوب لدى جبريل. سبحان الله. طيب الموقف ما يقفش لغايه كده، فينادي جبريل في الملائكه لانه مبلغ. نعم. هو مبلغ وحي ومبلغ حب. سبحان الله. ازاي شوف الحب وصل لغايه فين؟ الله اكبر. ثم الحب وصل لغايه فين؟ نعم. أنا ما هو هقول ليه هذا يحب؟ ما برضه هرجع اقول لك ليه يحب؟ اشمعنى؟ يا ملائكة السماء، يا ملائكة الارض، ان ربكم يحب عبده فلانا وامرني بحبه فاحبوه. الله. الله اكبر. الحب هنا نازل امر الهي الى رئيس الملائكة، رئيس الملائكة يبلغ كل الملائكة احبوا فلانا. يحبون، فيتجد المحبة في قلوب الملائكة لفلان. طيب. ثم يوضع له القبول في الارض، فاينما اسار لم تحبه الناس فقط، حتى ان الحيتان في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير من امة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. طيب نيجي المحبة، نيجي المحبة. يعني ايه ملائكة تحبه؟ يعني ملائكة تحبه؟ ما في ملك سأل لماذا نحبه؟ لا لا لا هو عمل لا لا لا, لا, لا ولا ولا يعني سبحان الله، لا يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يقول لكم احبوا فلان، حبنا خلاص بدون لماذا مثلا، من اجل ماذا، ماذا صنع، لماذا؟ هذه من ابن ادم التعبان. الملك والعبد الصالح لا يسأل لماذا اصلا، لان ليس بعد العين اين. يعني انا لما اشوف محمد خالد كده قاعد معايا في الاستوديو، هو فين محمد خالد؟ صح، تمام. طيب فاللي شاف الحقائق واضحه، كتابه وسنه ومحبه، وده اللي يوصله الى الله، صدق وتوكل ويقين، وده اللي يوصله الى الله، عدم رياء وعدم نفاق وعدم وجود وجهين وثلاثه اوجه، وهذا يوصله الى الله. مفيش غيبه ولا نميمه ولا حقد ولا حسد، وهذا يوصله الى الله. مفيش مال حرام ولا سحت ولا رشوه ولا رشوه ولا سرقه، وهذا يوصله الى الله. الله. فخلاص فهو عرف، قالوا عرفت فالزم. كيف اصبحت يا حارثه؟ حماسات محبه حارثه الانصاري. قالوا اصبحت مؤمنا يا رسول الله. لكل قول حقيقة. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ أنا تعجبني هذه الجملة من النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. حقيقة لكل قول حقيقة. أنت بتحب، إيه دليل المحبة؟ دليل المحبة. إيه دليل الإيمان؟ ها. قال كأني أرى قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. يعني صام وقام. وقام. خلاص؟ نعم. تمام. العبادة هي. طيب. فلما صام وقام، ما هو ما يزال عبد يتقرب الدين، الدين كله وحده واحده، حتى احب، حتى نعم. احب. فلما يحب ربنا سبحانه وتعالى هو اسهر ليله وقام ايه نعم. وصام نهاره نعم. وبعدين ايه قال وكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون. كاني سبحان الله العظيم. بدا الشفافيه، بدا يرى بايه؟ بعيني قلبه، بدا يرى ببصيرته. وانا قلت من قبل من غض بصره اطلق الله بصيرته. من غض بصره اطلق الله عن المحارم، عن المحارم حرم الله، أطلق الله بصيرة. فيرى ما لا نرى، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. فده سائر من غير ايه، يقطع المفاوز دون جهد، لانه يقطعها بامر الله، بامر كن فيكون. نعم. لانه سار في نحو الله. فكاني ارى عرش الرحمن بارزا والملائكه حوله يطوفون، وكاني ارى اهل الجنه في الجنه واهلها يتزاورون، وكاني ارى اهل النار في النار واهلها يعذبون. قال عليه الصلاه والسلام

ولكن في هذه الرحلة العجيبة هو رأى أراه الله صورا من أهل الجنة ينعمون، وأراه صورا من أهل النار يعذبون. لما؟ لأنه يوم القيامة لماذا قال وأنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ لماذا؟ لأن كل الأنبياء لما يروا النار آتية قال وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. الحديث لطيف، سبحان الله، لطيف. لها فحيح تكاد تميز من الغيظ، نعوذ بالله رب العالمين. فترى كل أمة جاثية تقع على، يعني يقول لك ده من هول الموت، ركبي ثابت، مش كده باللهجة العامية، سبحان الله. فالكل ينبطح على وجهه من هول المنظر، ينظرون من طرف خفي هل انصرفت ام لا. والانبياء ياخذون بقوائم العرش دعوتهم، والملائكه وجبريل يا رب سلم يا رب سلم، الا سيدنا محمد لانه اراه الله من قبل فثبت قلبه في هذا الوقت، فيقول يا رب امتي يا رب امتي لا اله الا الله. فهذه هي يعني نور الله سبحانه وتعالى الذي في في في في في في قلب هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. مسألة الغلو في محبته عليه الصلاة والسلام، كيف ترى أثرها الآن؟ لا، هو في البعض يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قضية أننا نحن نتكلم أنه خلق من نور، على من نور، وأنه خلق قبل وجود آدم، وأن وما خلق من نور. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مش كان قطعت نور في ظهر عبد الله ابي؟ جميل جميل، يعني جميل في وجهه كمان، في وجهه يعني هذه النسمة الطاهرة، يعني لا بد ان تكون هكذا. يعني انت اخر ما تشوف رجل في مخايل الصراحة ترى في وجهه نورا، فما بالك بنور الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني انا خيار من خيار من بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك يعني بلا شك هو سيدنا رسول الله. بس نحن افضل ما نتحدث به عن سيدنا محمد ما تحدث الله به في قرآنه، قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور هو سيدنا رسول، هذا الذي جاء به نور. قد جاءكم من انفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. او قرات ابن عباس من انفسكم، انفسكم يعني احسنكم، احسنكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، لكن من انفسكم ايضا بشر بلا نهايه، ولكنه يوحى اليه. تقول ولدت من نكاح، تمام، ولم اقول ان انسفاح، يعني انا خيار من خيار من خيار، هو اصلا له اب وجد وعائله وقبيله. يعني لما كعب بن زهير جاءه في قصيده بنت سعاد، فقلبي اليوم متبول ومطيم اثرها لم يودى مقبول، 37 بيت غزل يصف الناقه في روح سعاد وشكل الناقه وجمال الناقه. المهم الرسول صامت، الى ان نبئت ان رسول الله لما الرسول كان اهدر دمه، نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها تفاصيل وتأويل، ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول، قال له من سيوف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح له الكلمة، هذا من سيوف الله. فاعادها، ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فمن اعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بردته والقاها عليه. انا اود هذه الابيات بتؤدى امام الكاميرا، يعني حتى نعيها جيدا، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يصوب للقائل الحق ان يقال. يا استاذ، ما نطق عربي ببلاغه احب ولا اعظم ولا اقوم ولا افضل ولا ابلغ من بلاغه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو امي وجمع دهه جوامع الكلم، لا يقرا ولا يكتب. يعني لما يقول لعلي، عندما تقول له فاطمه، علي يقول له يا رسول الله هل فاطمه احب اليك مني؟ لا، شوف البلاغه وديه، هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. ماذا من يقول هذا الكلام الا رسول الله؟ ايه العظمه دي؟ ايه الدرجه العاليه دي؟ سبحان الله. فكعب كان يقول يعني نبئت ان رسول الله اوعدني، هددني يعني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش لما قال قائلهم الابيات، سبحان الله. فلذلك انا ارى ان يجب ان تسمى قصيدة الكعب